هذا سائل يقول: والدتي معها ذهب يقدر بمليون وقد بلغ النصاب، هل يجوز أن تخرج الزكاة للعائلة نفسها؟ أفيدونا بارك الله فيك. ليش؟ للعائلة نفسها. للعائلة. أتأكد أولا من بلوغه النصاب، لأن المليون قد يكون أقل من النصاب، قد ارتفع في أيام ارتفاع الصرف إلى 4 مليون نصاب. فتأكد هل هذا الذهب لأمك بلغ نصابا 85 جرام ذهب؟ فإن بلغ نصابا فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ويسأل السائل هل يجوز إخراجه للعائلة؟ الجواب: لا حرج، لا حرج أن أمك تتصدق أو تزكي وتخرج على فقراء العائلة، بل هذا صلة وصدقة. وهذا السؤال الذي تسأله أمك هو السؤال الذي سألته زينب امرأة بن مسعود، كان معها صدقة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تجعلها في أيتام بن مسعود ولزوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذا كون أمك ستجعل الصدقة أو الزكاة في العائلة من الفقراء والمساكين فهذا له أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. أسأل الله أن يتقبل منها ومنا.